الشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. عشق دفين وبدمعتي زاد الحنين بك أهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى سلاما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلاما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. سيدي يا محمد. قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. يا سيدي